وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك قال الله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، المنافقون تطعة. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأنفال 28، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، التغابن 14. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. النوع الثاني المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببها جميعا كالحج والجهاد. ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة وهو تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وعن كل ما يبطل عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. القسم الثاني الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذلك. ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء وغنحوه، كان الصبر عليه أثقل، فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهارا فلا يستنكر ذلك. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهارا فلا يستنكر لذلك. ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب، مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمي العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأن سنده اليقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب به، من يرد الله به خيرا يصب به. تأكد من حديث محمد. وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت. والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب، قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، آل عمران 186. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الحجر 97. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، النحل 126. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوك يشك. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أي أذى ولا غم حتى الشوك يشكها إلا كفر الله بها من خطايا، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. فصل في آداب الصبر. ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حديث صحيح. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية مسلم. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ قال: أفأستكين لها؟ وعدني ربي تبارك وتعالى 3 خصال، كل خصل منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال الله تعالى: الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البقرة 156-157. وقال مطرف: ما شيء أعطي به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا ووددت أنه أخذ مني في الدنيا. وكان صلة ابن أشيم في مغزلة ومعه ابنه، فقال: أي بني، تقدم فقاتل حتى احتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل، فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية، فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن تهنئوني. مرحبا إن كنتن جئتن تهنئني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي: إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطايا. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية، بخير وفي عافية. فقال له: حممت البارحة. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجوني إلى ما أكره. وقال شفيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكايتهم مشهورة في ذلك، منها ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر وسوى عليه ثم استوى قائما فأحاط به الناس، فقالوا: رحمك الله يا بني، لقد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، لا ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدم على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد. والجواب إن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب وهو انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. ومثل هذا مثل رجل مريض، ومثل هذا مثل رجل مريض له شربة لمرضه، فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية، فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار لا حب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. اعلم ان الذي انزل الداء انزل الدواء ووعد بالشفاء، فالصبر وان كان شاقا فتحصيله ممكن بمعدون العلم والعمل، فمنهما تركب الادوية لامراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض الى علم وعمل يليق به، فان العلل اذا اختلفت اختلف العلاج، اذ معنى العلاج مضادة العلة. ونضرب لك مثالا، فنقول اذا افتقر الانسان الى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عين ولا قلبه، فعلاج ذلك بثلاثة اشياء، احدها مواظبة الصوم والاقتصار عند الافطار على قليل من الطعام، الثاني قطع اسبابه المهيجة، فانه انما يهيج بالنظر والنظر بالقلب والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذا العزلة والاحتراز عن مضان وقوع البصر على الصور المشتهاة، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. الثالث تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى وذلك بالنكاح وكل ما يشتهي الطبع من الحرام، ففي المباحات غني عنه، وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متارا. واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل، فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغال مجاذبة الشيطان ووساوسه، وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجي إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، فإن الفكر الباطن هو الذي يستقرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد، والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل، فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك إلى اختيار العبد، بل اختيار أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى أسفل سافلين لا يجذب إلى أعلى عليين، وكل من هوم بالدنيا هو منجذب إليها، فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فالذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة، كالذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البذر، وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر، وكذلك قلما تخلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات. فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات وبدر فيه بدر الإرادة والإخلاص وعرضه لمهاب ريح الرحمة، وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور القيم، وكذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان والهمم والأنفاس، أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. الشطر الثاني في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. قال الله تعالى: وسنجزي الشاكرين، العمران 145. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، النساء 147. وقال: وقليل من عبادي الشكور، 713. وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، إبراهيم 7. مع كونه وقف أشياء كثيرة غير على المشيئة، كقول: فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، التوبة 28. وقول: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، الأنعام 41. وقول: يرزق من يشاء، البقرة 312. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء 48. ويتوب الله على من يشاء، التوبة 15. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين، الأعراف 17. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب، فمن شكر العينين أن تستر كل عيب ترى لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا هكذا. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت. وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج شكر الله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي أن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله: كيف أصبحت؟ فقال له الآخر: أحمد الله إليك. قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل: كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. فصل في فعل الشكر: لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى. اعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محبه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكرهه. ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان: أحدهما السمع ومستنده الآيات، والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير عزيز. ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق، ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. وما الثاني هو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفي حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب، وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل سباتا فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكمة فيه. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم، نحو كونها زينة للسماء وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة، وكذلك أعضاء الحيوان. منها ما تبين حكمته بيانا ظاهرا كالعلم بأن العين للأبصار واليد للبطش والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة فالمرارة والكلية والكبد وأحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي يريد به فقد كفر نعمة الله تعالى فيه. فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد، لأنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه ويتناول ما ينفعه لا ليؤذي بها غيره. وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس أيضا، إذ الأبصار يتم بها فلف بالعين والشمس، فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما ما ينفع في دين ودنيا ويبقى بهما ما يضر فيهما. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الداريات 56. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. ونذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. فلنقول من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعينهما، ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه، كمن يملك قدرا من الزعفران مثلا ويحتاج إلى جمل يركبه، وآخر يملك الجمل وربما استغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلابد بينهما من معاوضة، ولابد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسب بين الزعفران والجمل حتى يعطي مثله في الوزن والصورة. وكذا من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب بينهما، فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر بهما، فيقال هذا الجمل يساوي ماء وهذا القدر من الزعفران يساوي ماء، فحصل التساوي بينهما حينئذ، وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين، إذ لا غرض في أعيانهما، فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، فخلقهم الله لتتداولهم الأيدي ويكون حاكمين بين الأموال بالعدل، وجعلهما عزيزين في أنفسهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. إذا عرفت حكمتهما فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهما ولا يليق بحكمتهما فقد كفر نعمة الله فيهما، فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلف عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة، أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التوبة 34. وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما لأنه أسوأ حالا ممن كنزهما. ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحكاية والكمس والأعمال التي يقوم بها أحس الناس، وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرهما يقوم مقام الذهب والفضة بحفظ المائعات، ولا تكفي تلك الأعيان عنهما ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين، من حكم النقدين. فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك بكل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسه وهو الكفر، وبعض ذلك تصفه بالكراهة وبعضه بالحظر. ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين وجعل أحدهما أقوى من الأخرى فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى، وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريفة كأخذ المصحف وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشريف وهو خسيس فظلمته. وكذلك في الرجلين إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف فقد ظلمت اليمنى لأن الخف وقاية الرجل، وقف على ذلك. وكذلك نقول: من كثر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار لأنها خلقت للمنفعة بها، فإن كان كثره لغرض صحيح فلا بأس، وإن فعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم وإن كان محتاجا إلا أن يأذن صاحبه. فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها. تعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز، والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام. أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق وهو النعمة الحقيقية. الثاني ما هو ضار فيهما جميعا وهو البلاء حقيقة. القسم الثالث ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ واتباع الشهوات فهو بلاء عند ذوي الأبصار والجاهل يظنه نعمة. ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، فإذا علم ذلك عده بلاء. القسم الرابع الضار في الحال النافع في المآل وهو نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال. ومثال الدواء الشنيع مذاقه في الحال الشافي في المآل من الأسقام، فالصبي الجاهل إذا كلف شرب ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعو إليها ويأمر بها لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك بفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يتقلد منة أمه بجهله ويأنس إليها دون أبيه ويقدر أبا عدوا ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطل في صورة صديق، لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض أشد من ألم الحجامة. فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل، وكل إنسان صديق نفسه، ولكن النفس صديق جاهل فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع فاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي أربعة أقسام. أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق. الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما. الثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل. الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد وكل هذه نعم عظيمة. فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة للنعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما، قلنا هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح والآن المستعمل المقصود. أما المال فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القود فيشكله عن تحصيل العلم وعن الذكر والفكر ونحو ذلك. وأما الجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم ولا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يهوش عليه فيشغل قلبه وقلبه رأس ماله، وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون عافيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولما سئل من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله. وأما المال والجاه وإن كان نعمتين فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم، وإنهما ليس بمذمومين على الإطلاق.